يا أيها الناس فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو الذين كفروا لهم عذاب شديد. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم إنما يدعو حبه ليكون من أصحاب السعير. الذين تفردوا عذاب شديد فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات من كان يريد

الله خلقكم من ثم من نطفة ثم زادكم Amen.

صلاة ألم تر أن الله وَمَا Ooh.

والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا سراها والسماء وما بناها الله العظيم الفاتحة.